اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بينهم

إذا قضى أمرا

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا قَبِيلٌ

منهم ونحن له

تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ تفرقوا

مثل ما ينفقون يضركم كيدهم

قد أهمتهم

الله لعلكم تفلحون.